لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر زاد المعهد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل في سياق مغازيه. قال: فصل في سياق مغازيه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الفصل يتعلق بالكلام عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الغزوات سيتعرض لها على وجه الاختصار، على وجه الاختصار، يعني سيتعرض لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم بطريق مختصر أو بطريقة مختصرة. ولذلك في الأصل ذكر ابن القيم رحمة الله عليه، قال: فصل في سياق مغازيه على وجه الاختصار. يعني هو يقف على الغزوات ومغازي النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه كذلك، يقف عليها وقفات مختصرة، ويقف مع بعضها بالفوائد والدروس والعبر. يعني مثلا عندما يأتي الكلام عن غزوة أحد، سيقف عند غزوة أحد ويتحدث عن الفوائد في هذه الغزوة، وهذه الفوائد في الحقيقة لم يسبق لها أحد يعني قبل ابن القيم. وأيضا يعني سيتكلم عن بعض فوائد الغزوات الأخرى أثناء الحديث. ونستطيع أن نقول أنه لم يبقى من هذا الكتاب المبارك معنا إلا الكلام عن المغازي، وفي ختامه بعض يعني الفصول عن يعني الطب النبوي، بعض الفصول عن الطب النبوي. ولذلك فنحن نسير بإذن الله تبارك وتعالى بالحديث مع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاختصار، على وجه الاختصار. وقبل الكلام نقول كفائدة أن كثيرا من العلماء قيد وصف الغزو بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فيسمى بأسماء أخرى، يسمى بعث، يسمى سرية ونحو ذلك. أما التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم فتسمى غزوة، على يعني توصيف كثير من العلماء. وأيضا بعض أهل العلم لم يفرقوا، فجعلوا كل خروج للمسلمين لقتال الكفار غزوا، ويعني سواء هذا أو ذاك يعني لا فرق ولا بأس بإذن الله تعالى. قال: فصل في سياق مغازيه صلى الله عليه وسلم. قال: وأول لواء عقده لحمزة في رمضان على 7 أشهر من الهجرة. قال: وأول لواء عقده لحمزة في رمضان على 7 أشهر من الهجرة. يعني أول يعني خروج للمسلمين لقتال الكفار كان هذا البعث، كان هذا أول خروج للمسلمين لقتال الكفار في تاريخ الإسلام، في تاريخ الإسلام. أيوة ماشي، يعني هو أنا اختصرته. نعم. قال: وأول لواء عقده لحمزة في رمضان على 7 أشهر من الهجرة، بعثه في 30 من المهاجرين خاصة، يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام، فيها أبو جهل في 300 رجل، فلما التقوا حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين. هذا أول خروج للمسلمين، وهو خروج هذا البعث الذي كان يقوده حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لاعتراض قافلة تجارة لقريش، ويعني من باب يعني التعليل لهذا، وإلا فإن بعض من لا يدري أو من لا أو من يسمع من مستشرقين من علمانيين من يعني من لا دراية له يظن أن هذا اعتداء. كيف يعتدي المسلمون على الناس ويخرجون لقطع يعني الطريق عليهم ويقطعون الطريق على قافلة تجارية يعني لقريش ونحو ذلك. فهذا الذي يقول هذا يعني أنواع من الناس، لسنا بصدد التعرض لأنواعهم، لكن نقول لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالبعوث والسرايا لتعترض قوافل المشركين؟ وأعظم ذلك كان غزوة بدر. هذا له أسباب كثيرة جدا، من أعظم هذه الأسباب هو أن المشركين فعلوا ما فعلوا بالمسلمين في مكة، وصدوا عن سبيل الله، وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعذبوا المسلمين، واضطهدوهم، وقتلوا منهم من قتلوا، وأخذوا أموالهم وديارهم، واضطروهم إلى الهجرة وترك البلاد والأهل والأوطان، وهذا من أشد الظلم، وهذا من أشد الظلم. فلا أقل من أن يعني يشعر هؤلاء بأن المسلمين صار لهم قوة، وصارت لهم دولة، وصار لهم قدرة على الردع. ولذلك كان هذا نوع من يعني الرد للظلم الذي فعله المشركون بالمسلمين، ثم كذلك نوع من يعني إبراز القوة للمسلمين حتى ينزجر أهل الكفر عنهم ويمتنعوا عن يعني قتالهم ونحو ذلك. فلما كان هذا أول بعث وخرج حمزة مع هذا البعث لاعتراض هذه القافلة، حجز بينهم يعني رجل من يعني جهينة، وهو كان حليف للفريقين، يعني كان عند الفريقين حليفا، فحجز بينهما. قال ثم بعث أي النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث في سرية إلى بطن رابغ في شوال في 60 من المهاجرين، كل ذا في السنة الأولى، قال في 60 من المهاجرين، فلقي أبا سفيان في 200، فكان بينهم رمي ولم يسل السيوف، وكان سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله. يقول وقدمها ابن إسحاق على سرية حمزة، ابن إسحاق في سيرته يعني قدم يعني هذه على يعني بعث حمزة. وعبيدة بن الحارث هذا رضي الله عنه هو الصحابي الجليل الذي كان من بين ثلاثة خرجوا في المبارزة، من بين ثلاثة خرجوا في المبارزة يوم بدر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو الذي قتل في هذا اليوم، وقد خرج الثلاثة لثلاثة من المشركين، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وخرج علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، وكان أسن يعني القوم، وتبادل هو وعتبة أو شيبة الضربات حتى سقط كلاهما على الأرض، نعم، وقتل رضي الله عنه شهيدا في هذه المعركة، برغم أنه مات بعدها بثلاثة أيام. يعني عبيدة بن الحارث يعني ما مات في نفس الأرض المعركة يوم بدر، إنما أصيب هذه الإصابة الشديدة وحمل بعد ذلك إلى المدينة، وظل ثلاثة أيام ثم يعني استشهد رضي الله عنه. وهنا يقول استشهد يعني وإن كان العلماء يقولون أن الشهيد هو الذي مات في أرض الإيش المعركة، وكذلك من مات في غير أرض المعركة بأيدي الكفار، لكن الفرق بين من مات في أرض المعركة وبين من مات في غير أرض المعركة، الفرق أيوة تمام، هذا يغسل ويعني يكفن، والآخر لا يغسل ولا يكفن. شهيد الأرض المعركة لا يغسل ولا يكفن، إنما يدفن في ثيابه. أما الذي استشهد في غير أرض المعركة فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه من المسلمين، ك كما هو في حال عمر رضي الله عنه لما طعن في المحراب، كما هو حال علي رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي ونحو ذلك. قال: ثم بعث سعدا إلى الخرار على رأس 9 أشهر في 20 راكبا. يعني عندكم الحرار، لا الأصح الخرار، مكان يعني يسمى بهذا الاسم. قال: ثم بعث سعدا، وسعدا هنا يقصد به سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص. قال: يعترضون عيرا لقريش، فلما بلغوه وجدوها مرت بالأمس. يعني لما برغوا الموضع هذا اللي هو الخرار هذا، وجدوها مرت بالأمس. ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء، وهي أول غزوة غزاها بنفسه. خرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش، فلم يلق كيدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سعد في هذه السرية يعترضون قريشا، لما وصلوا إلى المكان لم يجدوا أحدا، لم يجدوا أحد. قال: ثم غزا بنفسه صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء. غزوة الأبواء دي بعض كتب السير تسميها غزوة ودان، تسميها غزوة ودان. فغزا بنفسه صلى الله عليه وسلم، وكانت دي أول غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم. أول مرة يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في قتال للكفار كان في هذه الإيش المعركة الأبواء أو ودان، منطقة يعني اسمها كده. قال: ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء، وهي أول غزوة غزاها بنفسه صلى الله عليه وسلم. خرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش. قال: خرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش، فلم يلق كيدا، يعني لم يلق قتالا، لم يلق قتالا ولا يعني مواجهة بينه وبين أحد. قال: ثم غزا أبواط، وده الخروج الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، خرج في المرة الثانية في أبواط. قال: ثم غزا أبواط في شهر ربيع في 200 من أصحابه، يعترض عيرا لقريش حتى بلغ أبواط فلم يلق كيدا فرجع. قال: ثم خرج على رأس 13 شهرا لطلب كرز ابن جابر. 13 شهرا يعني معناها يعني 13 شهر من ايش؟ من هجرته صلى الله عليه وسلم. هو عبر ليه هنا ب 13 شهر؟ لانه كان لسه المسلمين ما عملوش ايش؟ تقويم اصلا. تقويم ده حصل بعد ذلك في زمن عمر رضي الله عنه. قال: ثم خرج على رأس 13 شهرا لطلب كرز ابن جابر، لما أغار على صرح المدينة حتى بلغ صفوان من ناحية بدر ففاته كرز. كرز ابن جابر هذا رجل من المشركين، كان جاء بنفر مجموعة من المشركين ويعني نزل يعني حول المدينة واعتدى على يعني بعض حظائر للمسلمين، بعض حظائر للمسلمين لمشية المسلمين ودوابهم. قال: ثم خرج على رأس 16 شهرا في 150 من المهاجرين. يبقى كم مرة دلوقتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبواء، أبواط، طلب كرز ابن جابر في هذه المرة. ثم خرج على رأس 16 شهرا في 150 من المهاجرين. يبقى كده 4 مرات. يعترض عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، فبلغ ذا العشيرة وجدها قد فاتته، وهي التي خرج في طلبها لما رجعت من الشام، فكانت وقعة بدر. فكانت وقعة بدر هي دي بقى اللي كان سببها غزوة بدر، اللي هي بتسمى في كتب أيضا السير يعني سرية ذات العشيرة أو العشيرة، اللي هي خرج فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لاعتراض قافلة أبي سفيان، وهي في طريق ماذا؟ طريق الذهاب، طريق الذهاب يعني من مكة إلى الشام، من مكة إلى الشام. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه لم يعني يلقوا القافلة، وكانت قد فاتتهم، فاتت القافلة، فتربص النبي صلى الله عليه وسلم لها، يعني تربص المسلمون لهذه القافلة ان هي حسب يعني وقت رجوع القافلة دي، وصاروا يجمعون عنها الأخبار في وقت رجوعها، وهي التي اعترضها يوم إيش يو أو هي كانت سبب غزوة بدر. قال: ثم بعث عبد الله بن جحش إلى نخلة في 12 رجلا من المهاجرين، ودي تسمى سرية نخلة أيضا. قال: كل اثنين يعتقبان على بعير. 12 واحد من فرسان المسلمين خرجوا، يعني كل اثنين يعتقبان على بعير، يعني معهم 6 أبعرة، كل واحد كل اثنين على واحد. فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش، وأضل سعد وعتبة ابن غزوان بعيرا لهما، سعد بن أبي وقاص أيضا، وأضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما. سعد وعتبة الاثنين دول مسلمين رضي الله عنهم، كانوا من الاثناشر الاثني عشر اللي في السرية دي. فأضل بعيرا لهما، تخلف يعني سعد وعتبة عن السرية بحثا عن هذا البعير، بحثا عن هذا البعير، والسرية رجعت وهم في الطريق تخلفوا شوية يدوروا على البعير اللي هو شرد عنهم هذا. قال: فتخلف في طلبه. قال: ونفذوا إلى بطن نخلة، يعني إن السرية بقى البقية العشرة يعني الباقين نفذوا إلى بطن نخلة، وصلوا إلى مكان نخلة هذا. فمرت بهم عير لقريش، فمرت بهم عير لقريش، قافلة تجارية صغيرة لقريش مكونة من 4 يعني أشخاص ومعهم تجارة. قال: فقالوا: نحن في آخر يوم من رجب، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. يعني اليوم ده كان يوم 29 رجب أو 28 رجب، المهم كان آخر يوم في رجب، آخر يوم آسف 29 أو 30 آسف، كان آخر يوم في رجب. فوجدوا هذه السرية فقالوا: إن تركناهم إن تركناهم يعني في هذا الوقت دخلوا الحرم، لو إحنا سبناهم هيدخلوا الحرم. إن تركناهم يعني ماذا؟ لأنهم كانوا في شهر رجب، وشهر رجب شهر حرام ويحرم فيه القتال، يحرم فيه القتال. فقالوا: لا نقتلهم أو لا نقاتلهم لأجل أن رجب حرام وباقي يوم واحد من رجب. طيب لو تركناهم حتى ينتهي هذا اليوم، وحتى وتعقبناهم إلى أن ينتهي اليوم، سيكونون في هذه الحال وصلوا إلى حدود مكة ويدخلون الحرم، وعند ذلك لا نستطيع أن أيضا نقاتلهم في الحرم. فلما تشاوروا قال: ثم أجمعوا على ملاقاتهم، ثم أجمعوا على ملاقاتهم، اتفقوا في النهاية أن هم يقتلوهم، وكان هذا خطأ طبعا منهم رضي الله عنهم. فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتلهم، هم كانوا 4 أشخاص اللي هم كانوا في القافلة دي، عمرو بن الحضرمي فقال فقتلهم، وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل. عثمان والحكم ونوفل، نوفل وعثمان دول إخوة أشقاء، يعني نوفل وعثمان دول إخوة أشقاء، نوفل عثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة. نعم. قال فقتله يعني قتلوا عمرو بن الحضرمي، وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل. قال وعزلوا الخمس، فكان أول خمس في الإسلام، أول خمس في الإسلام. فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه. وعزلوا الخمس يعني لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم رجعوا معهم غنيمة اللي هي القافلة نفسها التجارية، ومعاهم الدواب بتاعت القافلة، ومعاهم أسيرين. فأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن هم قاتلوهم أو قتلوهم في الشهر الحرام، قتلوهم في الشهر الحرام. هنا قد يأتي السؤال ويقول قائل: طيب كيف خرجوا أصلا في شهر رجب وهم قد خرجوا لاعتراض القافلة؟ فهذا والله أعلم لابد من حمله على شيء، إما أنهم خرجوا ترقبا لمجرد أن هم يعرفوا القافلة دي وصلت فين وراحت فين، أو القوافل بتاعت المشركين رايحة فين وجاية منين، يبقى دي قافلة استطلاعية فقط مش قتالية، أو أنه يحمل على أنهم أمروا بألا يقتلوا أحدا، وإنما يأخذوا منهم المال فقط، يأخذوا منهم المال فقط، وإن كان ده بعيد، لأنه لو كان أمروا هكذا تحديدا ما يعني نظن أن الصحابة يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن والله أعلم هم خرجوا يعني سرية استطلاعية والله أعلم. قال: فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه، واشتد إنكار قريش، وزعموا أنهم وجدوا مقالا، واشتد على المسلمين ذلك. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام. المشركون لما حصل هذه الحادثة إن صح يعني التعبير، الإعلام القرشي يعني استغل هذه الفرصة وصار يشنع بالمسلمين، يشنع بالمسلمين بمعنى انه صار يعني يتكلم في المسلمين بان المسلمين انتهكوا الحرمات، لان العرب كانوا جميعا يحترمون مسألة الاشهر الحرم، لا يقاتلون في الاشهر الحرم، حتى ان الواحد منهم كان يلقى قاتل ابيه في الاشهر الحرم او في البلد الحرام ما كان يواجهه ولا يعني يعتدي عليه. لماذا؟ لأنهم كانوا يقدسون مسألة يعني هذه الأشهر الحرم. ولذلك لما قتل المسلمون عمرو بن الحضرمي ويعني أسروا الأسيرين ونحو ذلك، فقالوا قد فعل المسلمون كذا وكذا، وصاروا يشنعون بالمسلمين في ذلك. وانطلق طبعا الإعلام القرشي: شوفوا المسلمين بيعملوا ايه، على طريقة الإعلام بقى العصري، شوفوا المسلمين بيعملوا ايه، فعلوا وفعلوا وفعلوا، كنوع من تشويه صورة الإسلام والعياذ بالله. فلما كان ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه يعني الرد عليهم بأنكم وإن كان المسلمون قد ارتكبوا إثما، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، وإن كان المسلمون قد ارتكبوا إثما إلا أنكم في فعلكم بالمسلمين في مكة قد أتيتم ما هو أكبر وأشد، وهو فتنة المسلمين على دينهم، فأنتم فتنتموهم في دينهم، حاولتم ردهم إلى الكفر بعدما آمنوا، وهذه أشد عند الله وأكبر من الاعتداء على يعني الرجل منهم في الأشهر الحرم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. سبحان الله، إنصاف، عدل، حتى مع الإيش، مع الخصوم الكفرة، إنصاف وعدل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، هذا أمر من الكبائر ولا يجوز للمسلمين أن يفعلوه. قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به. اللي يفعل ذلك بيصد عن سبيل الله، اللي يقاتل في الأشهر الحرم بيصد عن سبيل الله. انظر إلى عظيم الإنصاف، إنه القتل والقتال في الأشهر الحرم صد عن سبيل الله وكفر بالله عز وجل، وليس معناه أن من فعل ذلك من المسلمين كفر، إنما هذا كفر ينقسم إلى حالين: إما كفر الملة وإما كفر النعمة والعمل. ولذلك فالمسلمون نعم ارتكبوا ذنبا عظيما، نعم، بما فعلوا، لكن تعالوا أيها الكفرة البعداء، قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. يعني تعالوا بقى أنتوا، إذا كان قتل المسلمين للرجل في الأشهر الحرم هذا كبير، فما بالكم باللي ينتهك حرمات المسجد الحرام؟ والذي يكفر بالله عز وجل، والذي يخرج المؤمنين من بيت الله وحرم الله عز وجل لأنهم آمنوا، والذي يفتن المسلمين في دينهم، أليس هذا أشد وأعظم؟ ولذلك كان هذا الرد على هؤلاء لما حاولوا التشويه لسورة الإسلام والمسلمين، بأنه وإن فعل المسلمون خطأ لكنكم قد أتيتم ما هو أشد وأشر من هذا الفعل. قال هذا وإن كان كبيرا، يعني يقول ابن القيم يعني تفسير يعني الكلام، هذا وإن كان كبيرا فلما ارتكبتموه أنتم من فما ارتكبتموه أنتم من الكفر والصد عن سبيل الله وبيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم أكبر عند الله. والأكثر فسروا الفتنة هنا بالشرك، وحقيقتها أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويعاقب من لم يفتتن به. يعني يقول إن العلماء فسروا هنا قول الله تبارك وتعالى والفتنة أكبر من القتل، فسروها بمعنى الشرك، يعني مراودة الإنسان على دينه أن يترك الإيمان وينقلب إلى الشرك. وهو ليه قال ذلك ابن القيم هنا؟ هيقول لنا فائدة بعدها، إن كلمة الفتنة بتأتي في القرآن وفي السنة على يعني أنواع ومعاني مختلفة، أنواع ومعاني مختلفة. ما هي هذه المعاني المختلفة؟ قال ولهذا يقال لهم في النار ذوقوا فتنتكم. قال ابن عباس تكذيبكم، وحقيقته ذوقوا نهاية فتنتكم كقوله ذوقوا ما كنتم تكسبون، يعني نهاية الفتنة التي كنتم تفعلونها وهي التكذيب، وده معنى تكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى وبدينه. يقول ومنه قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أيضا يأتي معنى الفتنة على هذا النحو. قال فسرت بإحراق المؤمنين بالنار، واللفظ أعم، وحقيقته عذبوا المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم، وده المعنى اللي يرادف المعنى المذكور في آية يسألونك، أنهم فتنوا المؤمنين لأجل أن يردوهم عن دينهم. وأما الفتنة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى كقوله فتنا بعضهم ببعض، وكذلك فتنا بعضهم ببعض. قال وكقوله إن هي إلا فتنتك، قال فهي الامتحان بالنعم والمصائب. يبقى معنى الفتنة هنا غير معنى الفتنة في الآية السابقة اللي هي يسألونك. معنى الفتنة هنا فتنا بعضهم ببعض إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، يعني هنا معناها الامتحان والاختبار. نعم بالنعم والمصائب. نعم قال فهذه لون، وفتنة المشركين لون، وفتنة المؤمن في ولده وماله وجاره لون آخر، يعني دي أنواع للفتن. كما قال الله تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة أتصبرون، فهذا نوع أيضا فتنة يبتلي الله سبحانه وتعالى بها من يشاء. قال والفتنة بين أهل الإسلام كأهل الجمل وصفين لون آخر، وهي التي أمر فيها صلى الله عليه وسلم باعتزال الطائفتين في قوله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة يقتتل فيها طائفتان عظيمتان من أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمعنى الفتنة هنا غير معنى الفتنة في يسألونك عن الشهر الحرام، غير معنى الفتنة وكذلك فتنا بعضهم ببعض وهكذا. وقد تأتي الفتنة مرادا بها المعصية. قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا، إن المنافقين والعياذ بالله في المعاصي والعياذ بالله والكبائر والعياذ بالله والكفر سقطوا. نعم أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات بني الأصفر. يقصد بكلمة بنات بني الأصفر أن بعض المنافقين لما أراد أن يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج يوم تبوك كان العذر ماذا؟ يا رسول الله إني لا أحتمل أو أتحمل فتنة بني الأصفر، فلا تفتني يا رسول الله. أنا ما أقدرش، أنا راجل ضعيف، بشوف البنات اللي هم يعني بتوع بني الأصفر دول يعني ما أقدرش أستحمل، فهتفتن. فأنا عشان كده مش هقدر أروح معك في تبوك يعني ونحو ذلك. قال: والمقصود أنه سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل. سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل، إنصاف، سبحان الله العظيم. مع أن هؤلاء أولياءه، إلا أن الله تعالى من عظيم عدله وإنصافه سبحانه وتعالى فإنه حكم في ذلك بالعدل والإنصاف، فخطأ المؤمنين وبين أن فعلهم هذا فيه إثم وكبير، وهذا من عظيم عدل الله تعالى. قال: ولم يؤيس أولياءه، يعني مع تخطئة أوليائهم في ذلك لم يؤيسهم. قال: إذا كانوا متأولين أو مقصرين تقصيرا يغفر لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة. نعم. قال: فصل. فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغه صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام، فندب للخروج إليها ولم يحتفل لها، لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا معهم فرسان على 70 بعيرا يعتقبونه. وبلغ الصريخ مكة فخرجوا كما قال تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهنا من الممكن أن يكون عنوان هذا الفصل ماذا؟ فصل في غزوة بدر. فصل في غزوة بدر، هنا سيتكلم عن غزوة بدر. قال: فلما كان في رمضان من هذه السنة بلغه صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أن العير اللي كان خرج لها قبل ذلك في ذات العشيرة راجعة من الشام. قال: فندب للخروج إليها ولم يحتفل لها. ندب ولم يحتفل، الندب عندنا في الأحكام الشرعية يعني معناه ماذا؟ الاستحباب في الفقه يعني، لكن المقصود به هنا عدم الايه؟ العزم والإيجاب، يعني لم يوجب على الناس ذلك، يعني قال: من شاء أن يخرج، من كان متجهزا فليخرج. وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها مسرعا وقد خاف أن تفوته كما فاتته قبل ذلك، ولذلك لم يحتفل لها يعني للخروج، يعني لم يجمع كل الناس، إنما قال: من كان جاهزا فليخرج معنا، اللي جاهز الآن يلا يخرج معنا. ولذلك لم يخرج كل المسلمين، إنما خرج بعض المسلمين، وكانوا 300 ويعني يزيدون يعني 314 أو نحو ذلك، 14 يعني. قال: لأنه خرج مسرعا في 310 رجلا معهم فرسان. معهم فرسان، كان مع الجيش ده اللي خرج، وهذا لم يكن يخرج لقتال، إنما خرج لاعتراض القافلة، قافلة أبي سفيان عليها 40 رجلا، فأربعون رجل يحتاجون يعني ماذا؟ يحتاجون 40 زيه من الشجعان خصوصا، 40 زيه. طب لو زادوا شوية يبقوا 80، فدول خرجوا 300 لاعتراض 40. نعم. قال: وبلغ الصريخ مكة فخرجوا كما قال تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فبلغ الصريخ مكة يعني الإنذار، معلوم كما تعلمون أن أبا سفيان اللي هو قائد القافلة التجارية سمع بخروج المسلمين لاعتراضهم، فأرسل مسرعا يعني فزعا إلى قريش رجلا يعني بفرس يعني شديد السرعة يصل إلى مكة يخبرهم بأن محمدا قد خرج لاعتراض قافلتكم فاخرجوا لإنقاذها. وفعل أبو سفيان أيضا من الأسباب ما ينجو به، فانحاز إلى البحر، فانحاز إلى البحر. احنا لو يعني تصورنا انه مثلا لو قلنا للجزيرة العربية مثلا، قلنا ان هي مثلا وليكن مثلا الجزيرة العربية زي الكتاب كده، هي أشبه بذلك. جزيرة عربية عبارة عن شكل مخروط يعني عريضة من تحت كده وأقل من فوق. المفروض أن مكة في جنوب الجزيرة مكة، وبعدين فوقها بشوية المدينة، وهنا فوق خالص كده الشام. فالقافلة رجع، وهنا البحر الأحمر، احنا عندنا البحر الأحمر. القافلة لما رجعت خرج إليها المسلمون من المدينة لاعتراضها في قريب طريق قريب يعني من المدينة. فلما سمع أبو سفيان غير الطريق، وغيره بالطريق غير المعتاد. الطريق المعتاد أنه يمشي طوال لغاية ما يوصل مكة، فانحاز إلى البحر، يعني عرض جهة اليمين جدا جدا ومشى على البحر، وده طريق غير معهود بحيث أن ينجو من يعني خروج المسلمين له. قال فجمعهم الله على غير ميعاد، يعني المشركون خرجوا بطرا ورئاء الناس، كما تعلمون أنهم خرجوا وجمعوا كل يعني ما عندهم من القوة والسلاح وخرجوا كبرا والعياذ بالله. فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. سبحان الله العظيم، يعني المسلمون ما كانوا يقصدون الخروج لملاقات جيش مكة، وجيش مكة أصلا ما كان أصلا يعد لمسألة ملاقات جيش المسلمين، لكن الله هو الذي جمع بينهم في ذلك ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سبحان الله العظيم، الآية دي سبحان الله العظيم لها وقع يعني على نفس أي مسلم، وليست بخصوص سببها فقط اللي هو غزوة بدر، لا، بل قد تحدث أحداثا كثيرة في حياتك كمسلم تقف وتقول عندها ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سبحان الله العظيم، يعني أنا يعني في اللحظة اللي أنا فيها دي كده، لما أحد الإخوة من أمامي وهو من بلد أخرى، سبحان الله العظيم، يهز رأسه الآن وأنا بقول ليقضي الله كان مفعولا أمرا كان مفعولا، سبحان الله، وكأنه استحضر أنه هو كان في بلده منذ سنوات، ثم شاء الله عز وجل أن يكون ما فيها من الفتن. نسأل الله أن يعجل بالقضاء على بشار وأعوان بشار، واللهم انتقم منه ومن أعوانه. وإلا يعني الواحد في الحقيقة بيشاهد في الأخبار يعني حالة اللاجئين السوريين شيء يعني يبعث في الحقيقة على يعني الألم الشديد جدا. ليقضي الله أمرا كان مفعولا، كل واحد فينا بقى عنده معنى هو ممكن يفكر فيه يقول ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سبحان الله العظيم، فهؤلاء جمع الله بينهم وبين المسلمين ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لماذا؟ لأنه الغزوة دي أو المعركة دي برغم أن سبقها معارك وسرايا وبعوث ونحو ذلك، سميت المعركة الكبرى في الإسلام، مع أنه لحقها أيضا معارك أكبر منها عددا، لكن كانت هذه هي أعظم معارك الإسلام. لماذا؟ لأن الله كما قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا. بعد هذه المعركة سمع الناس جميعا والخلق جميعا بالمسلمين وهابوا المسلمين، وصار للمسلمين قوة ودولة، وتغير وجه الأرض بسبب هذه الغزوة بعد ذلك. قال فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجهم استشار أصحابه، فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون، ثم استشارهم ثالثا ففهمت الأنصار أنه يعنيهم، فبادر سعد بن معاذ فتكلم بكلامه المشهور، وقال المقداد كلامه المشهور، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع من أصحابه، وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رأيت مصارع القوم. طبعا الغزوة دي قرأتها في كتب السير ممتعة، فضلا عن أن هي يعني تحاول أن أنت تقرأها وتحاول تتصورها، وجزى الله خيرا كل من أعان على ذلك. الحقيقة في كثير من الجهات بتحاول يعني أنها تعين على يعني هذه المعاني، ومنها أنا يعني كما شاهدت يعني في المسجد النبوي، ملحق بالمسجد النبوي الآن معرض يسمى معرض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معرض موجود يعني، حتى اللي يروح كده ان شاء الله يجتهد في انه يشاهد المعرض ده. موجود المعرض ده في الجهة الجنوبية، الجهة الجنوبية او الغربية والله اعلم، الجهة الجنوبية او الغربية اللي هي موجود فيها تجد اسماء النبي صلى الله عليه وسلم في جدران كده، تمشي وانت ماشي كده تلاقي مكتوب عليها اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، الماحي الحاشر العاقب. هذا المعرض في الحقيقة رائع جدا، فجزاهم الله خيرا عاملين جوه هذا المعرض نماذج لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، نماذج يعني اللي بيسموها المكت او حاجة كده، نماذج لأرض المعركة والأماكن والأشخاص ونحو ذلك، ومعلومات كاملة عن الغزوات ونحو ذلك، فضلا عن ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتكلم المهاجرون فأحسنوا ثم استشارهم ثانيا. فتكلم المهاجرون كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أشيروا علي أيها الناس، كان يريد من ذلك أن يرفع الحرج عن نفسه مع الأنصار. وذلك أنه كما تعلمون أن بيعة العقبة الكبرى التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار كان من بنودها على أن تمنعونني مما تمنعون منه نساءكم وذراريكم. فقام البراء بن معرور رضي الله عنه وقال: والله يا رسول الله لن عنك مما نمنع منه أزورنا، رضي الله عنه. فهذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان مستحضرا له في هذه اللحظات إنه الآن سيأتي جيش المشركين الكبير الذي هو يضاعف جيش المسلمين 3 أضعاف، فضلا عما معه من العدة والعتاد والمؤنة، جيش متجهز، بخلاف مجموعة من المسلمين خرجت لاحتراض قافلة ليس معهم إلا السلاح الإيش الشخصي فقط، سيوفهم فقط، بل وليس معهم أي عدد، بل يعني لم يكن معهم حتى وسائل نقل، ولم يكن في الجيش إلا فرسان فقط، فرس مع الزبير وفرس مع المقداد ابن عمرو رضي الله عنهما. ولذلك الأمر كان حرج جدا، 300 إنسان هيواجهوا 3 أضعاف وزيادة، 1000 وكسر، و300 معهمش من العدة والسلاح مثل ما مع 3 أضعاف وكسر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من أن يكون قد أحرج الأنصار، إن هو بدر دي في المدينة ولا خارج المدينة؟ خارج المدينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون الأنصار يعني قد حرجوا من ذلك، لأنهم تعهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في البيعة أن يدفعوا عنه في أرضهم، وأنه ما أحد يقدر أن يمسه في أرضهم. ولذلك جعل يقول أشيروا علي أيها الناس، فقام المهاجرون واحد وراء واحد، أبو بكر ثم عمر ثم المقداد، وكل واحد منهم قال وأحسن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس. ففطن الأنصار لذلك، ولذلك قام سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار وقال: يا رسول الله كأنك تريد الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، انت لما قام 1 و2 و3 من المهاجرين وبيقولوا لك احنا معاك، المقداد رضي الله عنه قال: يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، انما نقول لك يا رسول الله اذهب انت وربك فقاتلا فان معكم مقاتلون. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشير علي. ولذلك فطن سعد لذلك وقال: لعلك تريد الانصار. قال: اجل. قال: يا رسول الله تحسب؟ وده اللي قال عليه الإمام هنا، فتكلم بكلامه المشهور، كلام في الحقيقة مش مشهور بس ده كلام محفور يعني في القلوب في الحقيقة. فقام سعد وقال: يا رسول الله تحسب أن الأنصار لا تمنعك إلا في ديارها؟ ووالله يا رسول الله سر بنا إلى ما شئت، واضع بنا حيث شئت، وصل من شئت، واقطع من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واترك ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت، ووالله لو خطني بنا برك الغماد لخذناه معك. منطقة صعبة جدا في المشي والسير تسمى برك الغماد، يا رسول الله سر بنا على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، وإني قد رأيت مصارع القوم، وإني قد رأيت مصارع القوم. سبحان الله العظيم، إن ربنا سبحانه وتعالى أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مصارع القوم، يعني البقعة الفلانية في منطقة بدر هيموت هنا فلان، هيقتل هنا فلان من الكافرين، وهنا هيقتل فلان، وهنا هيقتل فلان، وهنا هيقتل فلان. سبحان الله العظيم. والحقيقة وفاء، يعني من باب الوفاء، وإن كنا يعني كمنهجنا لنا بعض المآخذ، لكن هذا من باب الوفاء. أنا يعني دائما لما بتذكر العبارة دي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم أتذكر الشيخ كشك رحمة الله عليه، هذا الرجل الذي في الحقيقة ظل عمره كله ينافح عن دعوة الله ودين الله سبحانه وتعالى، وإن كان عليه ما عليه من أخذ الأحاديث الضعيفة أو الموضوع أو نحو ذلك، لكن نحسبه كان مخلصا لدين الله، محبا لنصرة دينه، ولم يكن يأبه في ذلك سلطان ولا بطشة يعني ظالم. فهذا الرجل أنا دائما عندما يعني تأتي هذه الجملة أتذكره، لأنه من الأشرطة القديمة جدا التي استمعت إلى الشيخ كشك فيها، ما كان يحكي عن غزوة بدر، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم رسم الخريطة وقال لهم هنا فلان وهنا فلان وهنا فلان، وسبحان الله العظيم كأني أنظر إلى مصارع القوم. نعم. قال فصار إلى بدر، فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان قام ورفع يديه واستنصر ربه، واستنصر المسلمون الله واستغاثوه، فأوحى الله إليه أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان قام ورفع يديه، وده في الحقيقة أدب يعني ربما نغفل عنه نحن ربما كثيرا، وهو الدعاء، فضل الدعاء ومكانة الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، في اليسر والعسر، ويشتد الأمر أكثر في المشقة والعنة والفتن ونحو ذلك. وإلا هذا سلاح في الحقيقة من أقوى أسلحة المسلمين، أقوى سلاح عند المسلمين هو الدعاء، ومع ذلك ربما كثير من المسلمين يترك هذا السلاح يعني غفلة ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. قال فقام ورفع يديه واستنصر ربه واستنصر المسلمون. كم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. يتأول قول الله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. قال واستغاثوه، كذلك المسلمون، كل المسلمين صاروا يدعون الله عز وجل ويتضرعون إليه بالدعاء، بخلاف ربما أحوال المسلمين في العصور المتأخرة، صاروا يعتمدون على قوتهم المادية فقط، صاروا يعتمدون على الأسباب المادية فقط، وربما يغفلون عن الدعاء والاستنصار بالله سبحانه وتعالى، ولذلك وقع بنا ما وقع. نسأل الله العفو والعافية. قال فأوحى الله إليه أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال قرئ بكسر الدال وفتحها، فقيل المعنى أنهم ردف لكم، وقيل يردف بعضهم بعضا، يعني لم يأتوا دفعة واحدة، يعني معنى مردفين تفسير أنهم ردف لكم يعني مساعدين لكم، أو يردف بعضهم بعضا لم يأتوا دفعة واحدة، يعني الألف يجي حبة الأول مثلا مئة، وبعد شوية يجي مئة آخرين، وبعد شوية مئة آخرين، وبعد شوية مئة آخرين، يردف بعضهم بعض. قال لم يأتوا دفعة واحدة. قال فإن قيل هنا ذكر ألفا، وفي آل عمران بثلاثة آلاف وبخمسة. أقول لكم طريفة وأنا بحضر الدرس، يعني فأنا بقرأ الدرس، فكنت ساعات أنت بتقرأ تقوم تسرح، أما تسرح ممكن تقرأ الحروف فقط، مش كده ولا إيه؟ ممكن تقرأ الحروف فقط، يعني ما تاخدش بالك من الضبط اللغوي للكلام، يعني مثلا انا وانا بقرأ من شوية دلوقتي قلت فوق خالص، قلت في اول ثلاث سطور، اول السطر الثالث تحديدا، قلت في 310 رجلا معهم فرسان، مش انا قلت كده؟ قلت فرسان، لا انا قلت فرسان في الاول، كنت سرحان وانا بتكلم قلت فرسان، لما رجعت تاني اشرح قلت فرسان. فانا قصد اقول ان انت احيانا وانت بتقرأ تقوم مع عدم التركيز تقوم تقرأها حروف فقط، ما تقرأهاش بالضبط يعني. فانا بقولت يعني من الطرائف ان وانا بقرأ الدرس فقلت وانا بقرأ فان قيل هنا ذكر الفا وفي الف لام والف الف لام عمران، وبعدين فقت كده ايه الفا وايه الف لام دي، فهي مش الف هي ايه عبارة عن الف الف. قال فان قيل هنا ذكر الفا، الفا يعني يقصد الآية اللي هي اللي يقول الله تعالى إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال فإن قيل هنا ذكر ألفا وفي آل عمران بثلاثة آلاف وبخمسة، هو يقصد هنا بين الآيات وبعضها. في الآية الأولية دي في سورة الأنفال اللي هي إني ممدكم بألف من الملائكة، الآيات بتاعت آل عمران اللي هي بثلاثة آلاف وخمسة آلاف، وهي قول الله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تستغيثون ربكم إذ تقولوا للمؤمنين ألي يعدكم ربكم أي ألي يكفيكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم بربكم بخمسة آلاف من الملائكة منزلين مسومين آسف. فالآيات بتاعت سورة آل عمران فيها ثلاثة آلاف الأول وبعدين إيه خمسة آلاف، فهو هنا عايز يقف على فايدة ابن القيم، ودي طبيعة ابن القيم يقف على دقائق ربما كثير من العلماء لا يقف عليها. فبيقول هنا فإن قيل هنا ذكر ألفا وفي آل عمران ذكر ثلاثة آلاف وخمسة آلاف، يعني إيه ده؟ هل ده تعارض؟ قال قيل فيه قولان، أحدهما أنه يوم أحد وهو معلق على شرط ففات وفات الإمداد. قالوا العلماء في المسألة دي على قولين، يعني الجمع بين الآيات دي قولين. القول الأولاني اللي هو قالوا ان ده يوم أحد، اللي هو ايه آيات آل عمران مقصود بها يوم أحد مش يوم بدر، آيات الأنفال مقصود بها بدر، وآيات أحد آيات آل عمران مقصود بها أحد، آيات آل عمران مقصود بها أحد. فبيقول انه يوم أحد وهو معلق على شرط، فين الشرط؟ بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا. فما حصلش، ما جوش الملائكة في يوم أحد. ليه؟ قال أنه يوم أحد ومعلق على شرط ففات وفات الإمداد، ففات فات الإيه؟ الشرط وفات الإمداد، لأنهم لم يصبروا ولم يتقوا ففات الإمداد رضي الله عنهم وأرضاه، لأنهم عاصوا النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده المقصود يعني، إنه نزلوا من الإيه؟ من على الجبل وقعدوا يجمعوا الغنائم، فالمقصود أنهم لم يصبروا، وبعضهم كذلك لما حصلت الثغرة دخل يجري إلى المدينة، والبعض الآخر صعد الجبل، والبعض الآخر إيش؟ قعد. إذ تصعدون ولا تلون على أحد، دول اللي صعدوا الجبل، وبعضهم فر دخل المدينة، وبعضهم قعد. فهو فات الشرط هنا بفوات فات الامداد بفوات الايش؟ بفوات الشرط. فالقول الاول ده في الحقيقه هو ده الارجح، هو ده الارجح، ان الايات هنا في آل عمران مقصود بها غزوه احد، وان الثلاث الاف والخمس الاف ربنا وعدهم بيهم في حاله ما هم اذا صبروا واتقوا، ان كان هيحصل ايه؟ ينزل ثلاثه وبعد شويه ينزل خمسه، يبقوا خمسه، لكن هم لما فات الشرط منهم فات الإيش؟ الإمداد. القول الثاني قالوا لا ده يوم بدر، فريق من العلماء قالوا لا، ده الآيات كلها يقصد بها يوم بدر، وحجته أن السياق يدل عليه. أصحاب القول ده قالوا لا، ده يوم بدر بدليل، قالوا كقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم إلى آخر الآيات. انتوا واخدين بالكم؟ قالوا لا، دي في بدر بدليل الآيات مبدوءة بالكلام عن بدر، ألن يكفيكم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وبعدين الكلام مضى بعد ذلك. يبقى الكلام الموجود متعلق بأقرب مذكور اللي هو بدر، ده قول للفئة من العلماء، لكن في الحقيقة القول الأول هو الإيش الأرجح. قالوا إلى قوله وما جعل الله ما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. قال فلما استغاثوه أمدهم بألف، لما استغاثوه أمدهم بألف ثم بثلاثة ثم بخمس. ده قول من يقول بأن الآيات كلها على إيه؟ على بدر، إن الآيات كلها في آل عمران وفي الأنفال كلها مقصود بها بدر. قالوا إنه حصل الإمداد الأول ألف وبعدين ثلاث ألاف وبعدين خمس ألاف، والأصح في الحقيقة من قولي العلماء الأول اللي هو لا، إن الآيات بتاعت الألف دي بتاعت يوم إيه؟ يوم بدر، حصل نزل ألف يوم بدر، والآيات بتاعت 3000 و5000 دي خاصة بإيه؟ بأحد، ولم يحدث لفوات الشرط، يعني لم يحدث الإمداد لفوات الشرط. قال وكان متابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لنفوسهم وأسروا لها. قال وقال أهل القول الأول، بيرجع تاني ابن القيم للقول الأول لأنه هو ده الأرجح في الحقيقة. القصة في سياق أحد اللي هي بتاعت آل عمران، الآيات آل عمران، ودخول بدر اعتراض، وده وارد في القرآن، دخول بدر اعتراض، فذكرهم نعمته ببدر ثم عاد إلى قصة أحد. بيسموه علماء التفسير اعتراض، زي مثلا في سورة لقمان قال الله عز وجل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. فكثير من العلماء يقولون آية الوالدين هنا اعتراض، يعني ملهاش علاقة بالإيه؟ بالوصية، ليس كلام لقمان. في كثير من العلماء قالوا ذلك، هذا اعتراض. قرطبي مثلا ده أشهره، قال هذا اعتراض بين الآيات بسبب حادثة سعد بن أبي وقاص، فإنه لما فتنته أمه أو أرادت أن تفتنه وكان ما كان بينه وبين أمه أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات. أهو ده مثلا مثال على مسألة الإيه؟ اعتراض. وبعض العلماء يقولون لا، هو وصية داخلة في وصية لقمان، وإن كان سياق الكلام ليس بسياق المتكلم كما هو السياق كله، وكأن لقمان وكأن الله عز وجل ذكر ذلك عن لقمان أنه قاله بسياق الحديث وليس سياق الأمر، يعني بالتعبير البسيط جدا كأنه بيحكي لابنه بيقول له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وبعدين وربنا يا بني قال وصينا الإنسان بوالديه، لأنه ده أبلغ في القبول، بدل ما يقول له يعني يا بني وأوصيك بي وبأمك وكذا، فأبلغ إنه يقول له ماذا يا بني إن الله قال ووصينا الإنسان بوالديه. والله أعلم. قال وقال أهل القول الأول القصة في سياق أحد ودخول بدر اعتراض، فذكرهم نعمته ببدر ثم عاد إلى قصة أحد. فالاعتراض جاي إزاي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيعاتب أهل أحد ذكرهم ببدر، قال لهم انتم يوم بدر كنتوا عددكم قد ايه؟ قليل جدا، وليس معكم سلاح ولا عدة ولا عدد ولا شيء، والله نصركم. فاذكروا نعمة الله، ان النصر كله من الله. اياكم تظنوا انكم عندكم من القدرة والقوة وكذا ونحو ذلك. قال واخبر عن قول رسوله صلى الله عليه وسلم لهم الي يكفيكم الآية، ثم وعدهم انهم ان صبروا واتقوا ان يمدهم بخمسة الاف، فهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والامداد الذي ببدر من قوله تعالى، وهذا بخمسة الاف. يعني الامداد بتاع احد اخبار بوحي، لكن عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عن طريق القرآن لهم. يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو كنتم فعلتم كذا الصبر والتقوى لكان حصل لكم الامداد بثلاثة الاف ثم خمسة الاف. قال وهذا معلق على شرط وذلك مطلق، والقصة في سورة آل عمران هي قصة أحد مستوفاة مطولة، وبدر ذكرت فيها اعتراضا، وفي الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة، فالسياق في آل عمران غير السياق في الأنفال. يوضح هذا هنا أن قوله ويأتوكم من فورهم هذا قال مجاهد يوم أحد، وهذا يستلزم أن يكون الإمداد المذكور فيه، فلا يصح قوله إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر، والإتيان من فورهم يوم أحد. ولذلك هذا هو القول الراجح، وحتى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في تعليقاته رجح هذا القول، رجح هذا القول. قال ولما عزمت قريش على الخروج ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب، فتبدى لهم إبليس. يعني بيذكر بقى بعض المواقف اللي حصلت، ان قريش لما خرجوا وطلع الجيش بقى عشان ينقذ القافلة تبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك. سراقة بن مالك ده جعشمي وسيد في بني جعشم، وده إبليس في صورته، وقال لهم أنا معاكم وأنا جار لكم. يعني كل بني جعشم والقبائل دي كلها أي حال أنا هبقى معاكم بهم. فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه. يعني سراقة الذي هو إبليس، يعني إبليس والعياذ بالله الذي جاء في سورة سراقة، يعني قال لهم هذا الكلام، قال لهم هذا الكلام. طب أنت تقول هو سراقة في الوقت ده كان مش مسلم؟ كان مسلم ولا كان لسه مشرك؟ من ساعة الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأعطاه له، وكأن قريش لم تكن تعلم إيش بإسلام سراقة. قال فلما تعبأوا للقتال، يعني عندكم تعبوا، فلما تعبأوا للقتال ورأى جند الله قد نزلت من السماء فر ونقص على عقبيه، فقالوا إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا؟ فقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وصدق في قوله إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله إني أخاف الله، وقيل خاف أن يهلك معهم وهو أظهر، إن هو يعني فر مش خوفا من الله، إنما فر إيش؟ خوفا أن يهلك معهم. حتى إن في بعض كتب السير ذكروا خبرا أنه صار يصرخ ويقول ربي ربي اجعل لي النظرة التي وعدتني، يعني خايف احسن يموت، وهو يعني ربنا وعده ان هو هيقعد لغايه يوم القيامه. ولما راى المنافقون ومن في قلبه مرض قله حزب الله وكثره اعدائه ظنوا ان الغلبه بالكثره. لما نظر المشركون سبحان الله الى المسلمين فوجدوهم قله، وسبحان الله، والمسلمين كمان لما راوا المشركين يوم الحرب يوم المعركه نفسها قبل المعركه كانوا عارفين ان هم اكتر منهم، قبل المعركة عرفوا ان هم اكتر منهم كما سيأتي معنا، لكن يوم المعركة ما وقفوا الاثنين قصاد بعض اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم. وقال الله عز وجل اذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سبحان الله، كل فريق نظر للفريق الآخر واحتقره المشركون نظروا للمسلمين قالوا ده عدد قليل جدا وهننتهي منهم بسرعة. والمسلمون نظروا إلى الكفار فوجدوهم خلة، وهذا ليقضي الله أمرا كان مفعولا، عشان المسلمين ما يهبوش ربنا يهون عليهم، يوم يجعلهم يروا الكفار ماذا؟ قلة، عشان تبقى عندهم الجرأة في المواجهة. نعم. قال: ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قلة حزب الله وكثرة أعدائه ظنوا أن الغلبة بالكثرة فقالوا غر هؤلاء دينهم. المقصود أنه المنافقين قالوا ذلك قبل أن يعلنوا النفاق في الحقيقة، كانوا مشركين لسه ساعتها، لأنه كان لسه في الوقت ده ما فيش منافقين. متى ظهر النفاق؟ بعد بدر. بعد بدر أسلم عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين. نعم. قال: فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة ولا بالعدد، وأنه عزيز لا يغلب، حكيم ينصر المستحق وإن كان ضعيفا. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال، ثم نهض صلوات الله وسلامه عليه بنفسه بعد فراغه بسبعة أيام إلى غزو بني سليم، فبلغ ما يقال له القدر، فأقام عليه ثلاثا ثم انصرف. ولما رجع فل المشركين إلى مكة، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول: ولما رجع فل المشركين إلى مكة، فل يعني البقية، بقية المشركين، وخصوصا الرموز، يعني كلمة فل يعبر بها عن الرؤوس الباقية اللي هي التعبير اللي هو دلوقتي بيقول عليه فلول. فلما رجع فل المشركين إلى مكة، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان نذر إنه ما هوش هيغسل رأسه، هيفضل يعني قاعد كده لغاية ما يعني ينتقم يعني ويثأر لي ما حدث لهم في بدر. فخرج في 200 راكب حتى بلغ طرف المدينة بعد بدر على طول، يعني خرج في 200 راكب أبو سفيان، وبات ليلة عند سلام بن مشكم. مين سلام بن مشكم ده؟ ده زعيم من زعماء يهود خيبر، زعيم من زعماء يهود خيبر. فسقاه الخمر وبطن له خبر الناس، يعني أخبره سرا بأخبار المسلمين. نعم. فلما أصبح قطع أسوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له. أبو سفيان نزل برا المدينة بالقرب من قبائل اليهود اللي خارج المدينة، وعرف منهم ثغرات عند المسلمين وعليه، فأغار بالنهار على المكان الذي يعني فيه بعض حظائر للمسلمين بالمتين اللي معاه، فقتل رجلا من الأنصار وقطع أسوارا من النخل. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه ففاته، يعني كان خرج وهرب يعني، وطرح الكفار سويقا كثيرا يتخففون به، فأخذها المسلمون فسميت غزوة السويق. في كتب السير تلاقيها اسمها غزوة السويق، اللي هي لما جاء أبو سفيان بالمجموعة اللي معاه دول وهجموا أطراف المدينة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يعني قوة من المسلمين، وصار حتى وصل إلى منطقة معينة وجدوا فيها السويق اللي هو الخبز الذي تركه المشركون تخفيفا لأحمالهم لأجل أن يفروا، حتى سميت بغزوة السويق. ثم غزا نجدا يريد غطفان، فأقام هناك صفرا كله من السنة الثانية. احنا خلص فاضل 3 سطور ان شاء الله. ثم غزا نجدا يريد غطفان، غزا نجدا، نجد اللي هي الجهة الشرقية من الايه، من الجزيرة اللي هو المكان العالي يسمى نجدا. نعم. قال: يريد غطفان، فأقام هناك صفرا شهر كامل يعني كله من السنة الثانية، ثم انصرف ولم يلق حربا، فأقام في المدينة ربيع الأول، ثم خرج يريد قريشا أيضا، فبلغ نجران. هي على فكرة مش نجران، فخرج فبلغ بحرا، بحرا مش نجرا، صحيح بحرا بالحجاز، بحرا، وإلا نجران دي في الجنوب، نجران دي في الجنوب، الحجاز دي فوق. نعم. ونجران كانت في هذا الوقت ما كانتش أصلا كمان في يعني في أرض يعني حاليا نجران دي في السعودية، يعني دلوقتي نجران دي كانت في اليمن في الوقت ده، نجران في الوقت بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ده كانت في اليمن. نعم. وهي حاليا دلوقتي على الحدود السعودية اليمنية مدينة نجران، ولذلك هنا ليست نجران إنما في الأصل موجود بحران، منطقة يعني اسمها كده. قال فبلغ بحران معدنا بالحجاز فلم يلق حربا فأقام هناك ربيع الآخر وجماد الأولى ثم انصرف، ثم غزا بني قينقاع، ثم قتل كعب بن الأشرف، وأذن في قتل من وجد من اليهود لنقضهم العهد ومحاربتهم الله ورسوله. يعني قتل، غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع، وذول كانوا أول قبائل اليهود يغدرون، وهذا الغدر كان يعني اعتدائهم على امرأة مسلمة في السوق بعدما أعلنوا بالعداوة، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر منتصرا، فصار هؤلاء يتكلمون ويعلنون هذا، أيظن محمدا أنه يعني يقاتلنا ويغلبنا، والله لا يقدر علينا وكذا ونحو ذلك، وما هو قاتل إلا أغمارا لا يعرفون القتال. يعني هو محمد فكر نفسه غلبهم أهل مكة في بدر، يوم هيغلبنا احنا كمان، لا ما يقدر. وصارت وسائل الإعلام بتاع بني قينقاع تردد هذا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم رسولا أو بعض رسله يستعلم الأمر ويستوثق الخبر، فوجدهم على ما يكره، النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم على ما يكره أنهم فعلا نقضوا العهد. ثم كانت الحديثة بتاعت المرأة في السوق، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وحاصرهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتلهم، فكان الأمر من عبد الله بن أبي بن سلول أن جعل يلح على النبي صلى الله عليه وسلم هبهم لي هبهم لي هبهم لي، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم له على أن يخرجوا من المدينة ولا يساكنوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فكان هذا أول غدر من اليهود وهم بنو قينقاع. قال ولما قتل الله أشراف قريش ببدر ورأس فيهم أبو سفيان جمع الجموع وأقبل بهم إلى المدينة فنزل قريبا من أحد، ولذلك نقف على هذا القدر ويصح أن نجعل له عنوانا، وهو فصل في غزوة أحد إن شاء الله تعالى إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.